بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن حكم الرجعة والطلاق بمعنى هل يجب الإشهاد أو لا يجب، وذكرنا أن الصواب في ذلك أن الإشهاد ليس واجبا، وذكرنا الأدلة على ذلك، ومنها حديث ابن عمر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد حينما أمر عمر أن يراجع ابن عمر زوجته. ثم ذكر المؤلف حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني أن هذه الثلاثة الأمور لا يجوز للمسلم أن يهزل فيهن، فالهازل والجاد حكمه واحد، هذا ظاهر الحديث، لأنه قال جدهن جد وهزلهن جد، إذا هزل فيؤاخذ بهذا ويحكم عليه بهزله ويقال له وقع الأمر، سواء اعتقت أو طلقت أو راجعت. هذه الثلاثة الأمور: النكاح والطلاق والرجعة. لكن هذا الحديث أولا ما صحته؟ المشهور عند الفقهاء أنهم يستدلون به على هذه المسألة. أي مسألة؟ أنه من هزل في الطلاق فطلاقه واقع، ولا ينفعه أن يقول كنت هازلا لم أقصد حقيقة الطلاق، نعم تلفظت به وقصدت اللفظ، لكن في الحقيقة لا أرى أني كنت جادا في ذلك. نقول لا ينفعك هذا، لأن العلماء يقسمون القصد مع اللفظ إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتلفظ بشيء لم يقصده، إنما قصد شيئا آخر، وإن كان تلفظ به حتى اللفظ ما كان يريده، لا لفظ ولا قصد، كأن يقول مثلا، يسأله هل زوجتك طالبة علم؟ يقول نعم هي طالقة، يريد أن يقول إيش؟ طالبة، قال هي طالقة، هل قصد اللفظ؟ حتى اللفظ ما قصده، إنما قصد أن يقول طالبة فأخطأ لسانه، أو كما أشرنا أرادت أن ترتفع في الدرج فقال لها أنت، يريد أن يقول أنت طالعة، فقال لها أنت طالقة، أو زوجتي طلقت، وهو يريد أن يقول طلعت، فهذا لا أراد اللفظ ولا أراد كذلك القصد، أي قصد الطلاق، فهذا بالاتفاق لا يقع، بإجماع العلماء أنه لا يقع طلاقه. الثاني أن يقصد اللفظ، هو يريد هذا اللفظ الذي هو لفظ الطلاق، لكن يقول هذا اللفظ إنما هو بلساني وكنت هازلا ولم أقصد أن أطلق زوجتي، وهذا الذي هو في مسألتنا، هذه مسألة أنه تلفظ وأراد اللفظ، يعرف أنه طلاق لكنه يقول لا أقصد الطلاق، فهذا لا ينفعه، وهذا شيء بالاتفاق، لأن سيأتي أن الحديث في الحقيقة ضعيف، إن كان مشهور كما أشرت عند الفقهاء ويحتجون به. من حيث المسألة نعم هم متفقون عليها، أن من قصد اللفظ وأراد الطلاق ثم قال لا لم أرده إنما أردت اللفظ، نعم أردت الطلاق لكن كنت هازلا، لا ينفعه بالاتفاق، إلا ابن حزم فقط هو الذي خالف في ذلك. ابن حزم لما جاء إلى هذا الحديث قال هذا حديث موضوع، ما قال ضعيف، موضوع، مكذوب على رسول الله. طيب ما حكم طلاق الهازل عندك؟ ظاهري، لا يوجد نص، إذن لا يقع، من هزل في الطلاق لا يقع طلاقه. كيف إذا قلنا لكم أن ابن حزم أصلا لا يرى الطلاق إلا بهذه الألفاظ فقط، الطلاق يقع عنده بلفظ الطلاق والفراق والسراح، لو طلق بأي لفظ آخر لا يقع طلاقه، وهذا شذ عن جماهير العلماء، لأننا أشرنا أن العرف والعادة محكمة، قد يأتي الفرنسي ويطلق بالفرنسية يقول له لا ما تطلق زوجتك. هذا الحديث أخرجه جمع من العلماء، كثير من أخرج هذا الحديث من عدة طرق، لكن هذه الطرق تدور على رجل عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، هذا الرجل مجهول، الصحيح أنه لا يعرف، بل النسائي قال هو منكر الحديث، وابن حزم اتكأ على هذا وقال هذا حديث موضوع، هذا الرجل منكر الحديث، إذن هو مكذوب على رسول الله. لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات، هذا عبد الرحمن بن حبيب يروي الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا رأينا أن مدار الحديث على رجل إيش مجهول، ما حاله؟ الحديث ضعيف، هذا لا خلاف فيه. طيب يرويه عن عطاء، يرويه عن عطاء، جاء ابن جريج وهو من أخص طلاب عطاء وروى هذا الحديث عن عطاء من قوله، يعني يقول عطاء ما رفعه إلى رسول الله عليه السلام، إنما عطاء هو نفسه يقول هذا الكلام. عبد الرزاق في المصنف يروي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: من نكح لاعبا أو طلق فقد جاز، يعني وقع طلاقه، وقال لا لعب في الطلاق والنكاح، من قول من؟ عطاء. من الذي يروي؟ ابن جريج. خالف من؟ عبد الرحمن بن حبيب. فلما يأتي مجهول يروي عن عطاء ويأتي من أخص طلابه يروي يقول لا ما في رواية مرفوعة، إنما هو من قول عطاء، هذا الذي جعل النسائي يقول أن عبد الرحمن حبيب ماذا؟ منكر. جاءت شواهد، وهذا الذي جعل الشيخ الألباني رحمه الله يصحح الحديث بمجموع شواهده، يقول له شواهد. إذا نظرت في الشواهد شاهدا شاهد، ما من شاهد إلا وستجد له علة، ستجد أن أكثر الشواهد التي ذكرت في هذا الحديث معلولة لا تصح، وإذا نظرت فيها فردا فردا ستجد أن الضعف شديد، فلا تستطيع أن تقول هي بمجموع طرقها صار الحديث حسنا. هذا إذا لم يكن جريج، إن لم يكن خالف في ذلك، خالفه عبد الرحمن بن حبيب وهو منكر الحديث، فكيف والشواهد كلها ضعيفة جدا. لكن هذا قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، إذا كان الحديث ضعيف والمسألة مجمع عليها فسواء صح الحديث أو لم يصح، فمسألة الهازل ماذا؟ هي مسألة متفق عليها، أي أجمع العلماء على أن الهازل إذا تلفظ باللفظ وقصده يعرف أن هذا طلاق، ليس كالذي تلفظ بالطلاق وهو لا يريد أن يتلفظ به أصلا، كالنائم أو كالمعتوه أو كالمجنون أو المريض الذي صار مريضا فيهدي بما يقول لا يدري ما يقول يهدي، أو كالرجل الذي أشرنا قال طالق وهو يريد أن يقول طالع، أو طالبة قال طالقة، وهكذا. بقي القسم الثالث وهو الذي لا يريد اللفظ ولا يتلفظ به لكنه يقصده في نفسه، وهذا حال من؟ الموسوس، يقول أنا يعني في نفسي أشعر أني طلقت، أنا قلت في نفسي أنها طالق، هل تلفظت بالطلاق؟ قال لا أنا ما تلفظت. انظروا هذا القسم الثالث، ما تلفظ هو لكن يقول في نفسي كأني طلقت، هناك نفس تراودني أني خرج أي في نفسي قلته يا طالق، نقول له لا يؤاخذك الله بما نفسك ما لم تتكلم أو تعمل، والعمل مثل الكتابة كأن يكتب الطلاق فلان طالقة هو طلاق، فهمتم؟ هذا لا يؤاخذ بما في نفسه ما دام أنه لم يتكلم لم يتلفظ بالطلاق، وإن كان في قصده في نفسه أن يوقع الطلاق لكنه ما أوقعه، فيبقى يدافع نفسه الموسوسة، وهذا أكثر من كما أشرت من يتعب، وهم الموسوسون. الرابع والأخير هو الذي تلفظ به وقصده، يعني قال فلانة طالقة، وهذا الذي تنبني عليه الأحكام في الغالب، أنه يتلفظ سواء في الطلاق أو في العقود، كانت في البيوع كانت في الإجارة إلى آخره، في العتق إلى آخره، في النكاح يأتي باللفظ ويقصده فيقع بالإجماع. إذن الصورتان أو ثلاث صور مجمع عليها، بل أربع صور مجمع عليها، كلها مجمع عليها، لا خلاف بين العلماء أن الأمر يكون على هذه الصور. وممكن أن ترجعوا إلى إرواء الغليل وترون كيف الشيخ الألباني حسن الأثر، وإن كنت في يعني من رأى إلى الشواهد ومفردات الأثر أي الحديث سيجد أنه لا يصح، وأن الصواب أنه معلوم، وقد أعله أئمة كالنسائي وغيره، والشيخ مقبل رحمه الله أيضا أعله. قد يقول قائل من نقل الاتفاق على أن طلاق الهازل يقع؟ نقله البغوي رحمه الله في شرح السنة، نقله البغوي في شرح السنة، وكذلك نقله القرطبي في الجامع، وقبلهم جميعا ابن المنذر في كتابه الإجماع على أن طلاق الهازل واقع، ولا يشفع له أن يقول كنت هازلا كنت ألعب ما قصدت ما أردت، لا ينفعه ذلك. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. حديث ابن عباس أيضا حديث حسن بمجموع طرقه، لأن فيه أيضا مقال ومنهم من أعله وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أيضا. وهذا الحديث فيه أن الإنسان إذا أخطأ أو نسي أو أكره على أمر فهو لا يؤاخذ بهذه الأمور. يعني مثلا أكره على الطلاق، جاء له من وضع السلاح على رأسه واعتقد أن هذا الرجل قادر على أن ينفذ ما يتوعد به، فقال له طلق أو أقتلك، فطلق زوجته مكرها فلا يقع طلاقه ولو طلق 1000 مرة. وهذا شيء متفق عليه، لأن الإنسان يقول الكفر في حال الإكراه وهو معذور، ولا يؤاخذه الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا الذي كفر وشرح والعياذ بالله بالكفر صدره، هذا هو الكافر. أما رجل مكره كما حصل لعمار رضي الله عنه، وهو من أسباب نزول هذه الآية، فباتفاق العلماء أنه لو قال كلمة الكفر فلا يؤاخذ بها وهو معذور. لو صبر ومات على هذه الحال هذا خير له باتفاق العلماء، لكن الرجل لا يصبر على القتل، لا يصبر على الضرب. أحمد بن حنبل صبر، سجن وتأذى وجلد وإلى آخره وقيد بالسلاسل. غيره من الأئمة ما صبروا، رأوا أنهم لا يتحملون، ولهذا صار إمام أهل السنة لهذا الأمر. ولهذا العلماء قالوا من أكره على أمر أو على قتل فرأى من نفسه قوة وجلادة ويستطيع أن يصبر ويموت على هذا، فهذا خير له وأفضل باتفاقهم. أما الذي لا يصبر فهي رخصة، معذور أن يقول كلمة الكفر. ولهذا جاء في بعض الروايات قال لعمار وإن عادوا فعد، عادوا إلى إكراهك فأنت معذور. كذلك في الطلاق، كذلك في غيره من الأمور، في أي عقد من العقود. هذا بالنسبة للإكراه. الخطأ مر معنا، كأن يخطئ باللفظ وهو لا يريده، كما أشرت يقول أنت طالعة فقال طالقة، فهذا أيضا لا يؤاخذ بإجماع العلماء. والنسيان، إذا نسي شيئا حتى لو نسي شيء من عباداته كالصوم كالصلاة، أكل وهو صائم ناسيا معذور، ترك الصلاة ناسيا معذور، وليس عليه كفارة إلا أن يصليها إذا ذكرها، تلفظ باللفظ وهو لا يريده وهو ناسي، أخطأ فيه نسيانا معذور، وهكذا أمر بشيء فنساه وهو معذور. ولهذا تطرق العلماء في هذه المسألة إلى كذلك طلاق المريض وطلاق المعتوه وطلاق السكران وطلاق الغضبان. لماذا تطرقوا إلى هذا؟ هل هم معذورون؟ يعني الآن السكران إذا طلق وعقله غير موجود، كلنا يعرف أن الإنسان إذا شرب هذا البلاء لا عقل له، بل قد يقول كلمة الكفر. أكثر أهل العلم يوقعون طلاقه، يقولون لأنه فعل محرما فنعامله بنقيض قصده، هو استحل بفعله هذا ما حرم الله بفعله، فنقيض ذلك أن نعامله فنقول يقع طلاقك، أنت المسؤول، أنت الذي فعلت وارتكبت هذه الكبيرة. وطائفة من أهل العلم تقول لا، الطلاق لا يكون إلا عن إيش؟ عن قصد وعن لفظ أراده. هذا لا قصد ولا لفظ، قد يفعل الكفر وهو لا يدري، يعاقب ويقام عليه الحد، لكن لا نؤاخذه بما يفعل. طائفتان أهل العلم على قسمين، الأكثر يرونه أنه طلاق. ابن القيم ناقش هذا كثيرا في عدة من كتبه، وأشهر هذه الكتب في إعلام الموقعين. والعجيب أن ابن القيم يقول بإجماع الصحابة أنهم لا يوقعون طلاق السكران، وجاء أثر صحيح عن عثمان في خلافته وعلقه البخاري في الصحيح وهو بإسناد صحيح أنه كان لا يرى وقوع طلاق السكران. لماذا؟ لأن التكليف مناطه العقل، وهذا لا عقل له، كيف نكلفه؟ لكن لا يعني ذلك أننا لا نؤاخذه، نؤاخذه على سكره ونقيم عليه الحد، لكن لا نوقع طلاقه لأنه ما قصده ولا أراده وإن تلفظ به. ولهذا في الصحيح حمزة رضي الله عنه، وإن كان هذا قبل تحريم الخمر، لما شرب الخمر حمزة وكان شجاعا رأى ناقة علي، وكان علي يهيئ هذه الناقة ويحمل عليها شيئا من أجل أن يبيعه حتى يجمع مهر فاطمة، فإذا بحمزة خرج فرأى الناقة فإذا به يذبحها ويوقعها في الأرض. جاء علي فرأى الناقة قد ذبحت فبكى رضي الله عنه لما رأى هذا المنظر ناقته، فإذا بحمزة أمامه واقف، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا حمزة؟ ماذا صنعت؟ وكان رضي الله عنه مخمورا قبل أن يحرم الخمر. فنظر حمزة إلى رسول الله عليه السلام، ثم صوب النظر، ثم نظر إلى ركبته، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ هذه الكلمة خطيرة، أليس كذلك؟ تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة يقول كذا، قال لعلي: ارجع. فالرجل سكران. إيش معنى سكران؟ يعني لا يدري ما يقول. لو كان مفيقا رضي الله عنه لما قال هذا لرسول الله عليه السلام، حاشاه. وما ذبح الناقة؟ فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل: هذا قبل تحريم الخمر، هو شرب شيء مباح. نقول: نعم، لكن هل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؟ لماذا لم يأخذه؟ لأننا كما أشرنا العقل هو مناط التكليف، والسكر يكون سببا لأن يرتفع العقل على الإنسان، ولهذا حرم الله الخمر. وفي أول الأمر تدرج في تحريمه، أو جاء التدرج في تحريمه، لأنهم منهم من صلى وكان مباحا، فكان يقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وهذا بإسناد صحيح. فحرم الله الخمر عند الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم تدرج إلى هل أنتم منتهون. طيب، المعتوه، معتوه يعني قريب إلى المجنون، ما عنده عقل. كذلك باتفاق العلماء على أنه لا يقع طلاقه. وجاء في هذا الحديث عند الترمذي لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، وهو أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. هذا لا يصح مرفوع، لكن صح من قول علي عند عبد الرزاق في المصنف، وعند كذلك ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق عياش بن ربيعة عن علي، ورواه سعيد بن منصور أيضا في سننه، أيضا علقه البخاري في الصحيح لكنه ما ساق إسناده. قال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والمعتوه كما أشرنا هو المجنون الذي لا يدري ما يقول، وهذا شيء مجمع عليه. وهكذا النائم، وهكذا المريض الذي وصل إلى مرضه أو في مرضه إلى أنه يهدي لا يدري ما يقول، فلو طلق لا يقع طلاقه. وعلى هذا الإجماع، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، والبغوي أيضا في شرح السنة، والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ابن قدامة شيخ الإسلام الغضبان، هذه مسألة خلافية أيضا في الغضبان، والصواب كما أشرنا آنفا، أليس العقل هو مناط التكليف؟ ينظر في هذا الغضبان، إن وصل إلى حالة صار كالسكران لا يدري ما يفعل، وهذا الذي يقال له الإغلاق، أغلق على عقله لا يدري ما يقول، حتى إنك لو سألته بعد ذلك ماذا فعلت يقول: ماذا فعلت؟ لا أدري ماذا فعلت. كأنه مجنون. أنت ضربت وكسرت وخربت وطلقت زوجتك، يقول: لا أنا ما طلقت. متى طلقت؟ ثائر يثور فلا يدري ما يفعل، هذا لا يقع طلاقه لأنه أغلق على عقله، كأنه صار محجوب على العقل، هذا لا يقع طلاقه. أما رجل غضبان حتى لو كان ثائرا فهو غضبان ويدري ما يفعل، فهذا يقع طلاقه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب فقال: لا تغضب. لماذا لا تغضب؟ هل بيدك أنت أنك لا تغضب؟ أما الناس يغضبوك؟ إنما لا بد من إثارة، شخص يثيرك بقوله بفعله فتغضب. إذن لما قال لا تغضب أي لا تفعل فعلا، يكون هذا إيش؟ سببا لندمك بسبب غضبك، وليس المقصود أنت لا تغضب، لا، أنت ستغضب من غيرك سيغضبك. فلو غضب وطلق نقول له طلاقك واقع، بدليل أنك لو تسأله كيف طلقت قال: قلت لها أنت طالق، بس لا بالثلاث. متى؟ بعد العصر. لماذا؟ قال: أغضبتني. فيذكر بالتفاصيل ماذا قال وأين كان. إذن هذا عقله إيش؟ موجود. كيف لا نوقع طلاقه؟ نقول له طلقت زوجتك. وابن القيم له رسالة لطيفة في ذلك، إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، مطبوعة، لأن طائفة من أهل العلم كانت تقول إن الكلام حول طلاق الغضبان أنه لا يقع إنما ظهر عند الحنابلة المتأخرين، وإلا الجماهير كلهم على أن طلاق الغضبان يقع، أما كونه يصل إلى حال الجنون هذا يلحق بمن؟ بالمجنون، ما يقال غضبان، هذا خلاص أغلق على عقله لا يدري ما يقول. إذن هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق على أن طلاق المعتوه والمجنون كذلك إذا أغمي عليه وتكلم بالطلاق لا يقع، إنما الغضبان هو الذي يقع. المجنون، المعتوه، المغمى عليه، المكره، كل أولئك لا يقع الطلاق في حقهم بالاتفاق. ابن المنذر والبغوي وشيخ الإسلام وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق. والحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة، القلم أصله مرفوع عنهم هؤلاء الثلاثة، الصبي والمجنون والنائم، معروف بنص القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الثلاثة القروء على خلاف طويل بين أهل العلم، ما معنى القر؟ الصواب أن القر هو الحيض، وإن كان المسألة حتى بين الصحابة فيها خلاف، طائفة ترى أن القر هو الطهر وهذا من معاني اللغة واقع في لغة العرب، وطائفة ترى أن القر هو الحيض. فإذا قلنا أن الصواب هو الحيض لأنه في حديث بريرة عند ابن ماجه لما صارت حرة قال: فأمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وهذا صريح، أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، فجاء القرء هنا فسر بأنه الحيض. طيب، حاضت الحيضة الأولى ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت وحاضت الثالثة، هل أول ما تحيض الثالثة انتهت عدتها، أو حتى تنتهي من الحيضة الثالثة فتطهر فتنتهي عدتها، أو حتى تغتسل؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين الصحابة، الذي عليه أكثر الصحابة وعلى رأسهم عمر وعثمان وابن مسعود وهم كبار الصحابة، وعمر خليفة وعثمان خليفة، كانوا يرون حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة لا حق للزوج أن يراجعها. واضح؟ يعني لو طهرت ودخلت إلى الحمام تريد أن تغتسل من الحيض فأدركها الزوج وهي عند باب الحمام، أو دخلت ولم تصب الماء قال: يا فلانة راجعتك، رجعت. وهذا ما حصل في زمن الصحابة، حصل في زمن عمر أن رجلا سأل عمر عن هذا، والمرأة قالت: قد طهرت، فقال: إنها لم تغتسل وهي قد قربت الماء. فقال لها ابن مسعود وكان حاضرا: ما تقول يا ابن مسعود؟ فأجاب بهذا، قال: له حق أن يراجعها لأنها لم تغتسل حتى تغتسل الغسلة من الحيضة الثالثة. وجاء أيضا أن القصة في مصنف عبد الرزاق وقعت في زمن عثمان، فقال عثمان: ما تقول يا ابن مسعود؟ فقال: أرى أنها قد رجعت لأنها لم تغتسل حتى تغتسل الغسلة الثالثة. عائشة، وإن كان الإسناد إليها ضعيف، زيد بن ثابت وصح الإسناد إليه، كان يرى أنها إذا حاضت، ما هو إذا طهرت، إذا حاضت الحيضة الثالثة انتهت عدتها. والجمهور يرون أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة قبل أن تغتسل فقد انتهت عدتها وليس له حق المراجعة. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال: طلق امرأته، علي بن أبي طالب، تطليقة أو تطليقتين، يعني ما زال له الحق أن يراجعها ليس طلاقا بائنا. قال علي: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. متى تحل لها الصلاة؟ إذا اغتسلت. فعلي أكد ذلك، قال: وتحل لها الصلاة، لأنها قبل ذلك إذا لم تغتسل لا يجوز لها أن تصلي. ثم ساق أيضا عن عمر لكنه من طريق إبراهيم وهو منقطع، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. كانوا يؤكدون أن المراد أنها طاهر طهرا كاملا، لأنه في الآية: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، ذكر طهرين، حتى يطهرنا أي ينقطع الحيض فصارت طاهرة أي لا دم، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا جاز للزوج أن يأتيها وحلت لها الصلاة، خلافا لابن حزم. ابن حزم عنده فإذا تطهرنا يعني تكتفي بأن تغسل فرجها من آثار الدم فلزوجها أن يأتيها. الشيخ الألباني يرجح هذا القول، قول ابن حزم، نقوي جانبكم في كتابه آداب الزفاف وانتصر لهذا القول بقوة، وهذا غير صحيح. المقصود هنا، وقد تكلم شيخ الإسلام بكلام نفيس في هذه المسألة، وإن كانت هذه ليس لها علاقة بالدرس، الذي له علاقة أن المقصود هنا أن الخلفاء الراشدين أفتوا بأنه لا رجعة إذا اغتسلت الغسلة الثالثة، لا رجعة له، أما إذا لم تغتسل فإن له الحق أن يراجعها. هذا أثر عمر. انظروا ماذا في هذا الأثر عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها، يعني عن هذه المسألة. هذا في زمن عثمان. مر معنا أثر علي وأثر عمر، وسيأتي أيضا آثار عن عمر. الآن عن عثمان، عرضت هذه المسألة عن من؟ على عثمان، فأرسل إلى ابن مسعود، كما يقول أبو عبيدة، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ليس بصحابي، هو تابعي، ومات ابن مسعود وهو صغير، لم يتجاوز 8 من عمره أو 7. قال أبي: فإني أرى، ابن مسعود، أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. يقول أبو عبيدة: فلا أعلم عثمان إلا أخذ به، أخذ بفتوى من؟ عبد الله بن مسعود، وكان من فقهاء الصحابة ومن قرائهم ومن علمائهم رضي الله عنه، ومات قبل عثمان بثلاث سنين. عثمان قتل في سنة 35، وهو في سنة 32، وكان في الكوفة، كان أميرا على الكوفة. ثم ساق أثر عمر أن امرأة جاءت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ 3 حيض، فأتاني وقد وضعت مائي ورددت بابي، تريد أن إيش؟ أن تغتسل، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها يا ابن مسعود؟ فقال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. هذه فتاوى الصحابة، وهم كبار الصحابة. الآثار باقية لكن الوقت، وراجعوا أيضا مصنفنا أبي شيبة ذكر جملة من هذه الآثار، فيها الصحيح وفيها الضعيف. انتهينا، ارجع إلى باب الإيلاء. باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وضعه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوضع أمر بوضعها وضربت له 4 أشهر، فإن وطأ أو فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق. طيب، الإيلاء يقول المؤلف عليه رحمة الله في تعريفه: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. الإيلاء هو في لغة العرب بمعنى الحلف، كما سيأتي في الآية التي سيذكرها المؤلف: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، بل كان ابن عباس يقرأها هكذا مع أبي بن كعب: للذين يقسمون، للذين يقسمون من نسائهم. فالإيلاء هو القسم والحلف. كيف يصنع هذا الرجل؟ يقسم بالله أو بصفة من صفاته، كأن يقول: وعزة الله، أني لا أطأك. يحلف على زوجته ألا يطأها، كأن يغضب منها أو يرى منها فعلا مشينا فيغضب، أو أنها لا تمكنه فيغضب فيقول: إذن لا أريدك، والله لا أطأك أبدا، أو لا أطأك سنة كاملة أكثر من 4 أشهر. لماذا قيد المؤلف ب4 أشهر؟ لأنه سيأتي أن الله عز وجل جعلها هي المدة للإيلاء، لا يجوز الزيادة عليها، فيوقف كما سيذكر المؤلف. إذن هذا معنى الإيلاء. هل آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ نعم، صنع هذا عليه الصلاة والسلام، شهرا كاملا اعتزل نساءه وجلس في إيش؟ في ما يقال له مشربة، يعني مثل المخزن الصغير، حتى انتشر في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، حتى إن ابن عباس كان يتهيب أن يسأل عمر، لأن أعلم الناس بهذا الحديث هو عمر، ونزلت فيه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نزلت في هذه القصة لأنه شاع الخبر أنه طلق نساءه، فبلغ عمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول في هذه المشربة لا يدخل عليه أحد، فقال لمولاه استأذن لي على رسول الله، فما رد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أن عمر بالباب، ثم الثانية ثم الثالثة حتى هم عمر أن ينصرف، ثم ناداه وقال أذن لك يا رسول الله بالدخول. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على عليه الصلاة والسلام على كالقطيفة التي أثرت في ظهره حتى ظهرت علامات، وهو متكئ على هذه القطيفة أو الحصير. فنظر عمر قال فإذا في مشروبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خزانة الطعام، سيجد مثلا التمر والشعير والبر، قال وجدت حفنة من شعير، حفنة صاع أو صاعين، وأهب معلقة جلود يقال لها إهاب قبل أن تدبغ. فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله، فارس والروم يتنعمون في الأنهار وفي الجنات وأنت رسول الله. فكان متكئ عليه الصلاة والسلام، كان متكئا فجلس، فقال يا ابن الخطاب أما يكفيك أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فبعد بكائه قال استغفر لي يا رسول الله، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ هنا هو أول من سأل، ما في أحد كان يتجرى على رسول الله، فقال لا، إنما آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فاعتزلهن شهرا كاملا. ما هو سبب هذا الإيلاء؟ وما هو سبب بعد ذلك التخيير لما خرج بعد الشهر خير نساءه؟ هل تردن الله ورسوله والدار الآخرة أم الدنيا؟ فكلهن اخترن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حصل بعد الإيلاء. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق، نعم طلق النبي صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة ثم رجعها، وطلق تلك المرأة التي دخل عليها ووضع يده على رأسه كما في البخاري فقال هبي نفسك لي، فقالت لا تهبوا الملكة نفسها للسوقة، فقال الحقي بأهلك. وتلك المرأة التي وجد بكشحها بياضا يعني برصا وإن كان الحديث فيه مقال، فقال الحقي بأهلك ومتعها. إذن حصل الطلاق منه وحصل الإيلاء، لكن الإيلاء الذي حصل منه ما كان زائدا على 4 أشهر، إنما هو شهر. بل ولما خرج وانتهى الشهر قالت له عائشة إنه 29 يوما يا رسول الله، يعني لم يكن 30 يوما، فقال الشهر كذا وكذا، يعني يكون 30 ويكون 29. الله يقول في القرآن وسيذكر المؤلف هذه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. هذا الذي آلى ننتظر عليه 4 أشهر كما قال المؤلف. انظروا ماذا قال، قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء لأنه هجرها وحلف ألا يأتيها أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، قال له معك 4 أشهر لابد أن تأتي أهلك، فإن وطئ كفر كفارة يمين. قال أنا خلاص سأفعل سأتي أهلي، نقول له إذن كفر كفارة يمين لأنك حلفت أنك ما تأتي والآن أتيت، وإذا امتنع ألزم بالطلاق، لأنها في الآية نفسها قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اقرأ الآية. لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا هو، فإن فاءوا يعني رجعوا وكل واحد منهم أتى زوجته، يعني ممن آل للذين يؤلون، فهذا الله غفور رحيم، لأنها في الحقيقة قد يفعل هذا الرجل ويريد الإضرار بزوجته فقط، يريد الإضرار بزوجته، هو قد يكون معددا متزوج غيرها فلا يريد إلا الإضرار، هذا لا يجوز له أن يلحق بها الضرر، لكن قد يفعل هذا الرجل وهو يريد ماذا؟ التأديب. وهذا قالوا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا آل من نسائه؟ لأنهن طلبن النفقة، حتى لما دخل عليه عمر كما في صحيح مسلم وأبو بكر الصديق وجدوا النساء حول النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر وأراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما الذي يجري، فقال يا رسول الله لو رأيت عاتكة وهي تطلبني النفقة فقمت ووجأت عنقها، فقال ها هم حولي يطلبن النفقة. فغضب عمر وقام لحفصة لأنها ابنته، لأنها ابنته، وقام أبو بكر لعائشة، فقالوا أتطلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فغضب عمر على حفصة وغضب أبو بكر على عائشة، ثم اعتزل النساء وآل منهن شهرا، فلما خرج خيرهن وبدأ بعائشة. إذا كان منه الغرض إيش؟ التأديب، وكان مباحا في حقه. ولهذا الشيء بالشيء يذكر. هناك قصة جميلة تذكرتها اليوم، كنا وقفنا عليها قديما، ذكرها ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وحصلت في زمنه، والذي حصلت له القصة يقص القصة لأبي بكر بن العربي، واسمه محمد بن القاسم العثماني. فقال أبو بكر حدثني محمد بن القاسم أنه سافر إلى الفسطاط فدخل في درس أبي الفضل الجوهري، فهذا الرجل في الدرس والمسجد غاص بالناس كثير، قال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام آلى وطلق وظاهر. انظروا ذكر إيش؟ ثلاثة أشياء: الظهار والإيلاء والطلاق. محمد بن القاسم استنكر كلمة ظاهر، والظهار منكر من القول وزورة كما سيأتي معنا. فلحق بهذا العالم وهو في الطريق، والتلاميذ يتبعونه إلى بيته، حتى دخل الدهليز يعني مدخل البيت وهو واقف بأدب يريد أن يبين أن هذا خطأ، كيف وقعت فيه؟ فما زالوا يسألونه الطلاب، فلاحظ أن هذا رجل غريب، فقال كأن الرجل غريب، فقال نعم أنا من كذا وكذا. قال ألك حاجة؟ قال نعم. قال افسحوا له، خلوه يدخل. فدخل وانفرد به، ما يريد أن ينصحه أمام الناس. فقال له لقد سمعتك في الدرس تقول آلى وهذا صحيح، وتقول طلق وهذا صحيح، وتقول ظاهر وهذا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، كيف يظاهر والظهار هو منكر من القول وزور؟ فقال هذا الرجل جزاك الله خيرا يا معلمي، وأخذ برأسه وقبله. قال أنت معلمي، أنت أستاذي، تأتينا غدا في الدرس؟ فقال إن شاء الله. فذهب في اليوم الثاني وهو يقول لهذا الرجل جزاك الله خيرا وأنا أستغفر الله وأنا تائب، وتأتينا غدا في الدرس. فجاء الدرس، فيقول محمد بن القاسم فدخلت المسجد فإذا المسجد غاص بأهله، وقد سبقني أبو الفضل الجوهري إلى كرسيه يدرس ويعلم الناس. قال فلما دخلت المسجد إذا بأبي الفضل يقول هذا معلمي أمام الناس كلهم، هذا أستاذي جزاه الله خيرا من أستاذ. انظروا يا إخوان إلى هضم النفس ومعرفة الحق، إذا عرفه رجع إليه ما يضره أبدا، أستغفر الله وأتوب إليه. وشكر الرجل وقبل رأسه وقال هذا أستاذي وهذا معلمي، ثم قال بالأمس قلت كذا وكذا وكذا فلم يفقه أحد منكم، يعني كل الحاضرين ما في أحد تنبه، فكيف يقال ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم والظهار منكر وزور؟ نعم طلق وآلى وهذا معلمي وأستاذي. هذا الرجل يقول لأبي بكر كما ذكر أبو بكر. قال فقال أبو بكر فقال لي يا أبا بكر تعرف أني شديد الحياء حتى إني لا أدري في أي أرض أنا، لأنه أمام الناس يقول هذا أستاذي هذا معلمي افسحوا له الطريق. قال وأنا أمشي إليه وأنا لا أدري في أي أرض من شدة الحياة، والناس كلها تنظر إلي وصار معلما وأستاذا. فلما جلس شكره أمام الناس وقبل رأسه وقال إني تائب إلى الله وإني أستغفره، ألا فليبلغ الحاضر من غاب، فمن كان حاضرا فليسمع هذا مني، ومن كان غائبا فليخبره الحاضر. وأجمل من ذلك كله تعليق ابن العربي، قال انظروا إلى هذا الدين المتين عند هذا الرجل، مع أنه قد اشتهرت هذا الرجل، قال طارت به الركبان يعني في العلم في زمنه، واشتهر عند الناس أنه فلان الفلان العالم، قال ما صده ولا منعه ذلك أن يرجع إلى الحق. هذه من أجمل القصص التي وقفت عليها في مسألة الرجوع إلى الحق، أنه أمام الناس يعلن ذلك ولا يبالي بأحد، ويستغفر ويتوب ويشكر من علمه ومن بين له خطأه. الآن بالأدلة والبراهين بالصوت ومكتوب وتجده ينكر، وإذا أقر ليته يشكر من بين له ويقول جزاك الله خيرا وأشكرك على ذلك وما فعلت هذا إلا غيره. هذا هو إحسان الظن كما قال هذا الرجل. لكن للأسف، واضرب مثال بسيد قطب وأخطاء سيد قطب، هل الآن يقرون بهذه الأخطاء؟ أبدا ما يقرون بها ويذهبون، أنتم جامية، أنتم مداخلة، أنتم فيكم من الحسد، أنتم لا تتركون أحد، مرجئة عند الحكام، خوارج عند الدعاء، كل هذا من أجل بلايا وجرائم سيد قطب التي سطرها في كتبه. أبو بكر الصديق لما اختلف مع عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك على ركبتيه وقال أنا الأظلم يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان غضبان من فعل عمر ويقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وأبو بكر على ركبتيه أنا الأظلم يا رسول الله أنا الأظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، جئت فقلت كذا فكذبتموني وصدقني أبو بكر وكفرتم بي وآمن بي أبو بكر وواساني بماله ونفسه، مع أن أبو بكر يعترف أنه أنا الذي بدأت. وهو الذي حصل أن أبو بكر أخطأ على عمر في أمر، فعمر جاء له أبو بكر يعتذر فأبى أن يقبل اعتذاره وقال سأشكوك إلى رسول الله. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على عمر، وانظروا إلى أبي بكر ما قال أنا جيت اعتذر منه، رفض اعتذاري ماذا أصنع له، أبدا يقول للرسول أنا الأظلم وهو على ركبتي، اعتراف. هذا يعني عند الكمل من الرجال قليل من تجد من يفعل هذا. فالإيلاء وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلاق كذلك وقع، لكن الظهار سيأتي في باب أنه منكر من القول. المؤلف اختصر ما يتعلق بالإيلاء وتقيد بالآية، ومسائل الإيلاء كثيرة، وما دام أن المؤلف اختصر على هذا نقتصر عليه ونكتفي بهذا. لكن ممكن نذكر ما هي الأركان في هذا الإيلاء. لا بد من زوج، لأن الإيلاء لا يحصل إلا من زوج، لا يقع على الأمة مثلا، ولا بد من زوجة وهي المحلوف عليها، ولا بد من حلف يحلف ويقسم بالله، ولا بد أيضا من ماذا، من المدة، كأن يقول سنة أب إلى الأبد. هذه أركان الإيلاء، زوج وزوجة ومدة مع الحلف. فإذا حصل هذا الأمر وقع الإيلاء. فإذا وقع الإيلاء واشتكت هذه المرأة، لأن الحق للمرأة، لو قالت المرأة لا بأس سأصبر عليك، المرأة قالت طيب أنت لا تريد أن تأتيني تهجرني في الفراش وسأصبر عليك، خلاص الأمر مباح لأن الحق لها. لكن لو طالبت قالت لا أنا أريد حقي ولي الحق في ذلك، يأتي ولي الأمر ويقول له إما أن تطأ أهلك لأنك في ذلك مخطئ، وإذا وطأت كفر كفارة يمين لأنك حلفت، وإلا بعد 4 أشهر لابد أن تطلق، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هناك ذكر غفور رحيم لأنه قد يحصل ضرر على المرأة فيتجاوز الله عنه، وهنا سميع عليم لأنه يسمع الطلاق إذا طلق به، فلابد أن يتلفظ ويطلق. فهذا هو الإيلاء باختصار. اقرأ. والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. الظهار، هذه صيغة الظهار، أنت علي كظهر أمي، وهذه متفق عليها بين العلماء لا خلاف بينهم. وهذا الظهار معناه عند الفقهاء أن يشبه زوجته أو عضوا من أعضائها بمن لا تحل له على التأبيد كأمه، لأنه قد يقول قائل من أين أخذت الظهار؟ الإيلاء عرفنا أنه في اللغة القسم والحلف، لكن الظهار لماذا سمي ظهارا؟ الظهار من الظهر، فلما يقول أنت علي كظهر أمي، معروف أن المرأة هي في الحقيقة بالنسبة لزوجها هي مركوبة لأنها تؤتى، فشبهت بالظهر. أليس المركوب يقال له ظهر؟ معك ظهر يعني معك مركوب في لغة العرب، فكذلك المرأة هي ظهر ومركوب، فلما شبهها بذلك كظهر أمي يعني صرت علي محرمة، فكما أن أمي لا يجوز لي أن آتيها وهو الركوب، كذلك أنت صرت مثل الأم مثل أمي. فحرم على نفسه شيئا أباحه الله، لكن بلفظ الظهار الذي جاء في نص كتاب الله، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ولهذا سيذكر المؤلف أنه زور ومنكر. هذا الظهار أجمع العلماء على حرمته لأنه منكر وزور. قالوا العلماء لماذا يعني جعل الظهار منكرا وزورا، الترابط بين المنكر والزور، لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، إما أنه يخبر فيقول لها أنا أخبر الناس أنك أنت مثل أمي، فهو إخبار عن شيء قد حصل ووقع، فهذا كذب. هل الزوجة كظهر الأم؟ هذا زور، فهذا هو المقصود بالزور، أنه يخبر، لأنه إما أن يكون إنشاء أو يكون إخبارا. الإنشاء أن ينشئ فيقول للناس الآن أن هذه كظهر أمي، هذا منكر لأنها ليست كظهر أمك. أو لعلك تخبر الناس وتقول في الحقيقة هي كظهر أمي، أنا أخبركم، إخبار عن شيء قد عرف، هو زور لأن هذه ليست كظهر أمك. قالوا إذن هذا هو الذي فيه الارتباط، أو أن الله قرن الزور بالمنكر، سواء أردت أن تقول إخبارا أنها كظهر أمك أو تنشئ هذا الكلام الآن، كله لا يجوز إلا أن الإخبار زور والإنشاء منكر. طيب عرفنا هذا، وذكر أنت علي كظهر أمي. نحن في التعريف ماذا قلنا؟ أن يشبه المرأة بإيش؟ أو عضو من أعضائها كالظهر أو الرقبة أو إلى آخره، بمن لا تحل له على التأبيد. الأم لا تحل له على التأبيد كذلك، أليس كذلك؟ والأخت، فلو قال أنت علي كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي، هل هو كحكم الأم؟ جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة كلهم يقولون نعم الحكم واحد، لأن هذه تحرم عليه كتحريم الأم لأنها على التأبيد، إلا ابن حزم الظاهري فهو لا يرى إلا الأم فقط، الظهار لا يكون إلا إيش؟ بلفظ الأم. الشافعي في القديم، تعرفون أن الشافعي له مذهب قديم وله مذهب جديد، في القديم كان يقول بهذا، يقول الأم والجدة فقط، باقي المحرمات لو قال لما كان هذا ظهارا، لا يأخذ حكم الظهار فيه الكفارة، قد يكون لا يجوز منكر هذا اللفظ، لكن الأحكام المتعلقة بالظهار لا. والصواب قول الجماهير وأهل العلم، لأن الحكم واحد في ذلك، ما الفرق؟ هي أختك وهذه أمك، فينظرون إلى المقصد لا كما ينظر ابن حزم الذي ينظر إلى ظاهر اللفظ فقط. وسبب هذه القصة أو سبب نزول الآية في سورة المجادلة ما جاءت تجادل فيه خولة بنت ثعلبة، ومنهم من يسميها خويلة، ومنهم من يقول خولة بنت حكيم، وهي امرأة أنصارية جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له بعد أن أكل شبابي ونثر بطني وانقطع ولدي، يعني صرت لا أستطيع أن ألد، يظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك،